الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه ورحمه، أحد سادات التابعين، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي. يقول رحمه الله: كان زيد بن أرقم أحد الصحابة الأجلة يكبر على جنائزنا أربعة، يعني المعتاد عنده أنه يكبر على كل جنازة أربع تكبيرات، وإنه كبر على جنازة خمس تكبيرات. سأله عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال، يعني يقول له: إنك كبرت على هذه الجنازة خمس، أهوسه أم تعمد؟ فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة، الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، والأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمه الله عليهم. فالحديث هذا ثابت في صحيح مسلم، لا غبار عليه، والراوي ثقة من سادات التابعين رحمة الله عليهم. ولذا اختلف العلماء رحمه الله في التكبير على الجنازة، فمنهم من قال أربع لا يزيد عليها، ومنهم من قال له أن يزيد. ووجه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ذكر زيد رضي الله عنه في الحديث، أن زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وكبر على جنازة خمسة، فسألته فقال رسول الله صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في الزيادة على الأربع. ففي المسألة قولان: أحدهما أنه لا يجوز الزيادة على أربع، لأن هي المتبع وهي الكثير منه صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه جمع الناس في خلافته وتشاوروا فحدهم على أربع ومنعهم من الزيادة، فقالوا إن جمع عمر للناس وسؤالهم وحدهم على الزيادة على عدم الزيادة يشعر بأن الزيادة غير مشروعة. آخرون قالوا: لا، ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على أكثر من أربع، وجاء عن علي كما سيأتينا أنه كبر خمسا، وجاء أنه كبر أحد الصحابة رضي الله عنهم ستة، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يميز أهل بدر من سائر الصحابة، كان بعضهم يكبر على أهل بدر ست، ويكبر على الصحابي خمس، ويكبر على من سواهم أربع. فهذا نقل نقلا صحيحا وثابتا، فلا معنى لرده حتى وإن جمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع، جمعهم على أربع حتى لا يحصل اختلاف، لكن إذا كبر أحد أكثر من أربع فلا يعترض عليه، لأن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان هذا الميت له فضل وله كرامة مثل أهل بدر، ومثل الصحابي، مثل العالم الجليل، مثل الداعية إلى الله جل وعلا، مثل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، للإمام أن يكبر عليه أكثر من أربعة. هذه الأربعة المتواترة المتبعة إذا فاتت على المسبوق كيف العمل؟ يعني المسبوق جاء وقد كبر الإمام تكبيرة فاتت عليه أو تكبيرتين فاتتا عليه كيف العمل؟ نقول كما ذكر في المغني رحمه الله قال المسبوق بالخيار، المسبوق بتكبير أو تكبيرتين أو أكثر بالخيار، إن شاء بدأ صلاة الجنازة بالذكر الذي فيه الإمام، فإذا جاء المسبوق في الركعة الأولى والإمام يقول اللهم صل على محمد فالمسبوق كذلك، جاء المسبوق والإمام يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره فالمأموم يقول ذلك، فإذا سلم الإمام أتى بما فات عليه، كبر وذكر وقرأ الفاتحة، كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني يقضي ما فاته. القول الآخر وله ذلك وهو بالخيار، إن شاء إذا كبر بدأ صلاة الجنازة من أولها، فإذا كبر مع الإمام أيا كان الإمام في أي تكبيرة فإن المسبوق يقرأ الفاتحة، كبر الإمام التكبيرة الثانية فإن المسبوق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا سلم الإمام يكمل المسبوق صلاته على هذا المنوال، ثم إن يكملها أو يستمر أو يقضي ما فاته إذا كانت الجنازة باقية في مكانها، لأنه بين يدي جنازة. أما إذا كانت الجنازة محمولة فالذي عليه أن يتابع التكبيرات، يكمل التكبيرات الأربع ويسلم ولا حرج عليه، وإن سلم مع الإمام صح ولا بأس. فعرفنا من هذا أن المسبوق إن شاء بدأ بأول صلاة الجنازة، وإن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام، ثم إذا سلم الإمام إن كان المسبوق بدأ بأولها فعليه أن يكملها، وإن كان المسبوق بدأ بالذكر الذي فيه الإمام فعليه يقضي ما فاته. هذا إذا كانت الجنازة باقية. فإن كانت محمولة كما هو في المساجد الكبيرة والحرمين فإنها تحمل الجنازة، فيكون المسبوق ما بين يديه جنازة يصلي عليها، فعليه أن يتابع التكبيرات الأربع ولو لم يأتي بالذكر ويكفيه ذلك. فإن شاء بعد زيادة على هذا أن يسلم مع الإمام ولو لم يكمل التكبيرات الأربع. نعم. اقرأ. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر، سمع أباه وعلي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة، ووفاته سنة 82. وفي سبب وفاته أقوال، قيل فقد وقيل قتل وقيل غرق في نهر البصرة. قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. يعني يكبر خمسة تكبيرات أحيانا. تقدم في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته على النجاشي أربعة، ورويت الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت، وفي الصحيحين عن ابن عباس صلى على قبر فكبر أربعة. وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة. قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه، فذهب إلى أنها أربع لا غير، جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة. ورواية عن زيد بن علي عليه السلام، وذهب أكثر الهادوية إلى أنه يكبر خمس تكبيرات، واحتجوا بما روي أن علي عليه السلام كبر على فاطمة خمسة، وأن الحسن كبر على أبيه خمسة، وأن ابن الحنفة أنه كبر على ابن عباس خمسة، وتأولوا رواية الأربع بأن المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.